عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر بعض المفسرين سببا لنزول هذه الآية الكريمة، وتدور القصة على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو كاسمه يعود إلى بلد فارس. وقد من الله عليه بفطرة سليمة، فأدرك وهو صغير أن قومه الفرس هم مجوس يعبدون النار من دون الله، فأحس بأن هذا ضلال، وقد لاقى من ذلك عناء من والده، قصة طويلة. المهم أنه سمع أن المشرق هو مهبط الأنبياء، وأن هناك كثيرين من العلماء في الأديرة عندهم علم بأصول الدين وبما يتعلق بالتوراة والإنجيل، فشد الرحالة إلى الشام بحثا عن الحقيقة، واتصل بكثير من العلماء الدين المسيحيين في أديرتهم، واستفاد منهم كثيرا، وتعلقت نفسه ببعضهم ممن آنس منهم الصدق في العبادة والترفع عن زخارف الدنيا، عن الطمع والجشع، وأنهم مخلصون في عبادتهم وأنهم على استقامة وحسن سمت وأخلاق. ومنهم أحد هؤلاء نصحه وعرف فيه أنه يبحث عن حقيقة الدين، وقال إن نبيا سيظهر في بلاد العرب وقد قرب موعد ظهوره، فأنا أنصحك إذا ظهر أمره أن تقصده وتؤمن به وتصدقه. وقال طبعا هذا الشخص كان في أرذل العمر، كان متقدم السن، وقال أنا متقدم في السن ولا يمكنني أن أحضر وجوده، ولكنك شاب ولعله يظهر في زمنك فعليك به. فسأله سلمان رضي الله عنه: ما علامة هذا النبي؟ قال: علامته خاتم النبوة في ظهره، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. والقصة طويلة وهي جديرة بالقراءة، لأنها تدل على الشغف العلمي وعن البحث عن الحقيقة، واتجه إلى أرض العرب إلى المدينة المنورة، والذين نقلوه إلى المدينة استعبدوه وباعوه لأحد اليهود. فالقصة طويلة لا يهم ما يتعلق بسبب النزول. فهو آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أجلة الصحابة، وحظي بمنزلة كبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سلمان من أهل البيت، وهي منزلة كبيرة حظي بهذا الرجل العظيم. فبقي سلمان يحتفظ بذاكرته بانطباعات جميلة عن هؤلاء العلماء الذي تلقى عليهم ولمس فيهم الصدق والإخلاص، فأحبهم. وفي مرة من المرات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال أنا عرفت جماعة من المسيحيين على إخلاص يصومون ويصلون ويتعبدون وبعيدون عن الشبهة وعن الطمع، فكيف يكون مصيرهم؟ يريد أن يطمئن عليهم في الآخرة. فقال هم في النار. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الظاهر وحسب ما هو مشاع المسيحيين عندهم يقولون بالتثليث. فطبعا حزن سلمان لأنه كان يحب هؤلاء ويقدرهم، إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة فسر، قالوا قال كأن جبلا كشف عنه لمحبته وصدق ولائه لهؤلاء. سر كثيرا عندما نزلت هذه الآية الكريمة. وتبدأ هذه الآية إن الذين، واختلف المفسرون في المقصود بالذين آمنوا، فبعضهم قال المقصود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما جاء به من عند الله تعالى، فهو الإيمان الكامل. وقد صدرت الآية بهذه الفئة لأن منزلتها عند الله كبيرة ولعلو شأنهم وأنهم القدوة للآخرين، فلا يعلو أحد على المؤمنين من الفئات التي ذكرت في الآية غيرهم. ولذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل في صدر الفئات التي اشتملت عليها الآية الكريمة. بعضهم قال إنهم الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، يقصدون المنافقين طبعا، الذين آمنوا بلسانهم ولم يؤمن بقلبهم المنافق والعياذ بالله. قالوا بدليل ما جاء في الآية بعد ذلك، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. إذن إذا كان الذين آمنوا في صدر الآية هم الذين صدقوا في إيمانهم، فما مناسبة من آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا يكون تكرارا. ثم أيضا المعطوفات الذين هادوا والنصارى والصابين كلهم شاركوا في خبر واحد وهو من آمن بالله واليوم الآخر، فكيف يتساوى المؤمن واليهودي والنصراني والصابئ؟ قالوا هذا فيها تعارض. إذن قال لابد أن يكون المقصود بالذين آمنوا الذين لم يكتبوا إيمانهم وكان في إيمانهم نقص، وآمنوا بلسانهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، حتى تنسجم الآية مع ما يأتي من آمن بالله واليوم الآخر هو الذي له الأجر وله الثواب كما سيأتي. اعترض على هذا الوجه بعدة أوجه. قالوا إن الذين آمنوا من أسلوب القرآن عندما يطلق الذين آمنوا فإنه يعني الصادقين في إيمانهم، وإذا أراد غير ذلك قيدهم. والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد. وقال إن الذين آمنوا أو إنما المؤمنون، إطلاق كلمة الإيمان تنصرف إلى الإيمان الحقيقي الصادق، الذين آمنوا صدقا وحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن بكل ما جاء به، هذه واحدة. ثم هناك ليس هناك تعارض ولا تكرار في الآية. لماذا؟ لأن الإيمان وحده لا يكفي، فلا بد من أمرين متلازمين: أن تؤمن وأن تثبت على هذا الإيمان، لأن عاذنا الله وإياكم هناك من صدق إيمانه ثم بعد ذلك استبد، هذا حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمهم الإيمان والدوام على الإيمان والثبات عليه، ودليله من القرآن نفسه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كيف يقول يا أيها الذين آمنوا، أي من استقر الإيمان في قلوبهم وآمنتم صدقا وحقا، ثم يقول آمنوا يأمرهم بالإيمان؟ قالوا المقصود أثبتوا على الإيمان، تعوموا على الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، شرط ثم لم يرتابوا. فإذا دخل الارتياب والشك حبط العمل وسقط الإيمان. إذن ليس هناك أي تعارض، وإن الذين آمنوا على الصادقين في إيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يقيد إيمان المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقيد إذن إن الذين آمنوا هم المؤمنون حقا وصدقا، وبعد ذلك من آمن بالله واليوم الآخر المقصود به الثبات على الإيمان والدوام عليه. جواب آخر وهو أن الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا تتكون من شقين: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. قالوا من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الجانب يخص الذين هادوا والنصارى والصابين. وعمل صالحا يخص المؤمنين الصادقين. وكل يخص الجانب الذي يهمه ويتصل به. نأتي مثل للتبسيط. عندما مثلا تجد إعلانا وأنت في الجامعة مثلا عن على الطلبة السنة الأولى من كلية كذا الحضور للكلية عند الساعة كذا في اليوم كذا، وذلك للاطلاع على جدول الامتحانات الإعادة، هذا يكون في العطلة الصيفية، وكذلك الاطلاع على منهج السنة الثانية لهم كانوا في السنة الأولى مثلا. فالإعلان هذا للناجحين ولغير الناجحين لمن عندهم إعادة. لكن بالنسبة والإعلان يتكون من شطرين، بالنسبة للناجحين ومن الله عن النجاح جدول الامتحان للإعادة هذا يهمهم وليس لهم فيه دخل. اللي يتعلق بهم أن يعرفوا ما هو المقرر عليه في السنة الثانية حتى يستعدوا ويجاهدوا للمراجم وهكذا. وبالنسبة لمن لهم إعادة لا يهمها لا ينجح أصلا حتى ينتقل للسنة الثانية، فيهمها الفئات الأول. كل يأخذ الجانب الذي يهمه ويتصل به، ولله المثل الأعلى، وهو جواب مقنع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إن الذين آمنوا، هذه الفئة الأولى، والذين هادوا، من هم الذين هادوا؟ بعض المفسرين فسر هاد يهود بمعنى لغوي عربي، وقال هاد يهود بمعنى تاب وأناب إلى الله، واستدلوا على ذلك بقول بعض اليهود في الأعراف إن هدنا إليك، أي تبنا إليك. عندي تعقيب على هذا الرأي. أولا، الله سبحانه وتعالى عندما يحكي عن أقوام سابقين باللغة العربية في القرآن الكريم هو ينقل المعنى. اليهود كانت لهم لغة عبرية صحيح، هي أخت العربية لكن تختلف عن العربية أصلا. يعني كيف بدليل قولهم إن هدنا إليك، هذا لم يقولوه بالكلام العربي، أما تكلموا به بلغاتهم، والله سبحانه وتعالى ينقل المعنى والفحوى ذلك في كل الأقوام السابقة، فكيف نفسر كلامهم باللغة العربية؟ هذه واحدة. ثم أيضا إنا هدنا إليك بمعنى تبنى إليك، كيف يقال لأمة كاملة باسم التوابين؟ هذه التوابين لا يمكن أن تطلق على أمة معينة كعنوان كامل لها، إننا نكون بنو إسرائيل يدل على أمة، اليهود يدل على أمة، النصارى أمة الإسلام، المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تقول الذين هادوا هم التائبون، هذا التائبون هذا كذب مشاع بين كل الأديان، ولا تتعلق ببني إسرائيل أو غيرهم، ولا تصلح لأن تكون عنوانا لأمة بكاملها. إذن الكلام بعيد، ثم أنك تخضع الكلام العبري للغة العربية، كلام بعيد. ولذلك أنا أمين مما قال هذا من اليهود، كلمة يهود أي هذا يعني تهوذ، أخذت الكلمة من كلمة يهود، وهي من الشقاق من الجانب، وهو جائز باللغة العربية كلمة يهود، سبس منها كلمة تهوذ، ونصارى تنصر، ومجوس تنجس، والحديث المعروف كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن من هذا الأوفق أن تكون من العنوان العام الذي يدل على أمة اليهود، ولا يدل على من هذا يهود بمعنى تاب يتوب، هذا بعيد جدا. وموجود الاشتقاق من الجامد في اللغة العربية، سوق الجمل، سوق يعني من الناقة، وسأسد الحمل مثلا، وأصبح الآن تجسد من الجسد، وتجسد من الجسم، وتبحر من البحر، وتحجر من الحجر، وهكذا، وتصخر من الصخر. إذن الأولى أن يكون الذين هادوا، الذين تهوذوا والمأخوذ الكلمة من اليهود، وهو العنوان الأصلي لهذه الأمة، عندما تقول أمة اليهود المعروفين الذين يدينون بدين التوراة والتابعين لسيدنا موسى عليه السلام، كما تقول النصارى وكتقول المسلمين وهكذا. وكلمة اليهود لم تطلق على بني إسرائيل إلا بعد موت سليمان عليه السلام، كان يسمون بني إسرائيل، لكن كلمة يهود لم تطلق عليهم على هذه الأمة إلا بعد موت سليمان عليه السلام. وسليمان قالوا مات في سنة 975 قبل الميلاد، وانشق بنو إسرائيل بعده إلى قسمين أو مملكتين، مملكة تولاها ابنه رحبعام ابن سليمان عليه السلام، هذه المملكة تبعه فيها سبط يهوذا، وأنتم تعرفون أن بني إسرائيل 12 سبطا، وهم أولاد يعقوب عليه السلام. سبط يهوذا هم الذين يتبعون الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام، اسمه يهوذا بالذال المعجمة، والذال ممدودة بالألف يهوذا. وتبعه أيضا سبط بنيامين، بنيامين هذا أصغر أبناء يعقوب عليه السلام، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، هو المقصود بنيامين. فهذه المملكة التي تولاها ابن سليمان عليه السلام رحبعام سماها مملكة يهوذا، مملكة يهوذا. عرب العرب كلمة يهوذا، وتقريبا يأخذ العرب الكلمة الأجنبية ويطبعوها للسانهم ولأصولهم، فوجدوا أن الذال والألف ممدودة بالألف وما فيها ثقل، فقالوا يهود بلا ألف وبالدال المهملة، فكلمة يهود ترجع إلى يهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب عليه السلام، وسميت المملكة مملكة يهوذا لأن الأكثر الذين اتبعوها كانوا من سبط يهوذا. ومملكة أخرى قالوا تولها غلام لسليمان، وكان عنده طموح وشغف بالحكم، وكان يقال أنه كان شجاعا ونجيبا، لا يهمنا فيها على كل حال، يهمنا بالنسبة لكلمة يهوذا التي تتصل بالآية الكريمة. فإذا كلمة يهوذا كانت تطلق على المملكة الخاصة بابن سليمان عليه السلام رحب عام فقط في هذا النطاق الضيق. ثم بعد ذلك توسعت الكلمة حتى أصبحت تشمل جميع بني إسرائيل. هذه نبذة تاريخية مبسطة عن سبب تسمية اليهود بهذا الاسم، وهو الاسم ليس أصيلا فيه، جاء متأخرا. وعرفنا كلمة اليهود أصلها يهوذا بالذال المعجمة الممدودة بالألف، وعربها العرب إلى كلمة يهود بالذال المهملة بلا ألف. وشق منها هذا يهود واليهود، وعلى الذين هادوا حربنا كل ذي ظفر، وجاءت كلمة يهود إلا الذين آمنوا والذين هادوا. إذا عرفنا القسم الثاني وهم الذين هادوا والمقصود منهم اليهود. القسم الثالث والنصارى. نلاحظ أن النصارى تقدموا في آية البقرة وتأخر الصابين والصابين. في آية الحج تقدم الصابون وتأخر بعدهم النصارى، ما الفرق؟ في آية البقرة لم يراعى الترتيب التاريخي، وإنما روعي الترتيب الديني، بدأ بالمؤمنين لأنهم كنا في المقام الأول، ثم سمي باليهود وهم أقدم من النصارى، ثم جاء بعد اليهود النصارى لأنهم يلون اليهود في الرتبة والمنزلة لأنهم أهل كتاب، وتأخر الصابون لأنهم ليسوا أهل كتاب، وسيأتي معنى الصابين. أما في آية الحج فروعي الترتيب الزمني لأن الصابين أقدموا عهدا من النصارى حتى من اليهود، يعني يقولون إنهم يعني من أقدم الأديان على الكرة الأرضية. فهذا هو الفرق بين آية البقرة وآية الحج. النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، واختلف أيضا في سبب تسميته بالنصارى. بعضهم قال النصارى مأخوذ من هي جمع نصران، وفعلا هذه صيغة مبالغة كعطشان لشديد العطش، وغضبان لكثير الغضب، وندمان لشديد الندم، فنصران أي كثير النصرة، ونصران جمعت على نصارى مثل ندمان وندامة وعطشان وعطاشا. وبعضهم قال هي من كلمة الناصرة، وهي بلدة في فلسطين ونشأت فيها مريم عليها السلام، تسمى الناصرة معروفة. وعندما انتقلت مريم من بلدتها الناصرة لتنتقل إلى بيت المقدس، كانت جاءها المخاض في الطريق وهي بيت لحم ولدت المسيح عليه السلام، فسموا النصارى نسبة إلى الناصرة، ولذلك يسموه اليهود يسوع الناصري، كلمة يسوع الناصري يعنون بها عيسى عليه السلام. وبعضهم قال النصارى ترجع إلى الأنصار، من أنصاري إلى الله. وهذه الاختلافات لا تقدم ولا تؤخر، هذا النصارى علم على أتباع عيسى عليه السلام. عرفنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين. جمهور القراء بالهمز الصابئين والصابئون، نافع فقط انفرد بقراءة الصابين والصابون وحدهم. الصابون أو الصابين أو الصابئون والصابئون، الصابئين والصابئون بالهمزة وغير غير الهمزة، لكن جمهور القراء بالهمزة. والصابئين جمع صابئ، والصابئ من صبأ يصبأ صبأ وصبوءا، معنى طلع وخرج، يقال صبأت النجوم أي ظهرت وطلعت، وصبأ سن الغلام أي نبت وخرج. ويقول الشخص صبأت على القوم أي خرجت عليهم وطلعت عليهم. وسمي الصابئون بهذا الاسم لأنهم كانوا يخرجون من دين إلى دين. سبب تسميتهم بالصابئين لأنهم لا يستقرون على دين معين، فدائما يخرجون من دين إلى دين. على قراءة نافع والصابين فهم صبا يصبو، فهو صاب. والصابين جمع صاب وهو منقوص كراع وقاض وراض ورام إلى، ويختلف المعنى. صبا يصبو بمعنى مال، وكانوا يميلون عن دين إلى دين آخر بمعنى الانتقال. وقالوا في تعليل هذه القراءة أن الأصل الصابئين صابئ، تجعلها صابئ بقلب الهمزة ياء للتخفيف، كما تقول قارئ تقول قاري، صابئ صابي، ثم حذفت الياء معروفة أصبحت صابئ، وجمع صابون في الرابعة وصابين في النصب والجر والنصب والجر. هذا ما يتعلق اللفظة، لكن من المقصود بالصادقين أو الصادقين؟ في اختلاف شديد وواسع في تحديد معنى الصادقين أو الصادقين، ولا يمكن التقريب بين هذه الآراء بحيث يخرج الإنسان منها برأي وسط، لأنها متعارضة ومتناقضة، ولا يمكن أن تجمعها على معنى مشترك بينها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بعضهم قال إنهم بين اليهود والمجوس، وهذا الكلام يحتاج إلى تعليق. اليهود من أهل الكتاب والمجوس عبث من النار، فكيف يكون دين بين المتناقضين؟ بعضهم قال إنهم أقرب إلى اليهود، وبعضهم قال إنهم أقرب إلى النصارى، وبعضهم قال إنهم لا ملحقين بالمجوس. أقوال متعددة، بعضهم قال لا دين لهم أصلا، بعضهم قال لا لهم دين. كيف تميز بين لا دين وبين دين؟ لا يمكن أن تجمع بينهما، تجمع بين النقيض ونقيضه لا يمكن. قالوا بعضهم كانوا يعبدون الله على دين يحيى بن زكريا عليهما السلام، بعضهم قالوا لهم كتاب أنزل على شيت ابن آدم عليهما السلام، بعضهم قال ليسوا من أهل الكتاب أصلا، بعضهم قال لأنهم من أهل الكتاب، بعضهم قال كانوا موحدين ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبأنه الخالق المدبر للكون، وبعضهم قال لا يعرفون الله أصلا، بعضهم قال يعتقدون بأن الله موجود ولكنهم يعتقدون بأن الله في عظمته وجلاله لا يمكن أن يتقرب إليه البشر بضعفهم، ولذلك لابد من واسطة للتقرب إلى الله. قالوا كيف تكون هذه الواسطة؟ الواسطة أن تكون في مخلوقات روحانية عندها أرواح طاهرة، وقالوا هذه لا تتمثل إلا في الكواكب لأنها سامية وبعيدة عن قادرات الأرض، ولذلك هم يتوجهون ويعبدون كما يقولون الله، لكن قبلتهم الكواكب، وقالوا هذه الكواكب هي التي تمنح الإنسان الروحانيات، وهي التي تزكي بقدر ما يعبدها تطهره وتزكيه. أيضا كانوا يؤمنون ببعض الفضائل وبتزكية النفس بالعفة وبالعدالة وبالشجاعة، وأيضا كان ينهون عن الفسوق والعصيان وبعض الردائن. يعني حقيقة واحد يحار فيهم الله، بعضهم يقربهم إلى المؤمنين وبعضهم يبعدهم، بعضهم يقربهم إلى أهل الكتاب، بعضهم يقربهم إلى المجوس. والله حيرة حقيقة، لم أستطع أن أوفق بين الآراء التي ذكرت في الصادقين، ولا يمكن التوفيق منها، لأن كيف توفق بين متعارضات ومتناقضات؟ من الصعب جدا. بعضهم قال عندهم صلوات، ثلاث صلوات في اليوم، ويصومون 30 يوما في أوقات معينة متفرقة من السنة، بعضهم قال كانوا يغتسلون من الجنابة والمرأة تغتسل من الحي، وكانوا يغسلون موتاهم ويكفنونهم ويقدرونهم بالقبور. أيضا نفس الفقهاء خلفوا عن قال هذا لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم الذين لهم. نسب إلى أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فقال إنهم كأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم. ما السبب في هذه الربكة وهذه الفوضى؟ السبب في ذلك كما أرى أن السابئين فرق متعددة وموجودون في أكثر من مكان، في العراق وفي الشام في عدة أماكن، ويبدو كل إنسان حكم على القسم الذي اتصل به وعرفه. مثلا من السابئين كانوا في شمال العراق وقد غزاهم الفرس وكانوا مجوسا، ومن عادة الغالبين أن يتحكموا في المغلوبين، والمغلوب مغلوب على أمره ويقلد الغالب، فلابد تأثروا بعبادة المجوس عبادة النار. فمن اتصل بهؤلاء قال إنهم مجوس. هناك طائفة عاشت في الشام، والشام حكمه الرومان. قال عندما جاء الرومان وحكموا الشام أجبروا الصابئين على التنصر، فدخلوا النصرانية من باب التقية. فلابد كأبي حنيفة ومن أجدة الأئمة لابد أن بنى رأيه على والشهادة على أساس. فقد يكون قد اتصل بهذه المجموعة التي تنصرت في الشام فبنى رأيه على ما عرف منهم، وقال أنهم كالنصارى تأكل ذبائحهم ويحسبون أهل الكتاب. إذا نعذر هؤلاء، هل نثق فيهم ولا نقول أننا نكذب؟ لم كل حكم على طائفة الصابئين التي اتصل بها وعرفها، والصابئون ليسوا على درجة واحدة، هم وصول صابئين لأنهم ينتقلون من دين إلى دين، عندهم التغيير في الدين كما يغير الإنسان لباسه، ولذلك يصعب أن تحددهم في مفهوم معين. ولذلك تجد العذر لهؤلاء الذين تبقوا في تأصيلهم إلى معرفة حقيقتهم، لأنهم لا يستقرون على وضع، يوم يكون مسيحي يوم يكون يهودي يكون مجوسي، على حسب الغالب على حسب المصلحة. إذن كما قلنا يعني لا يستطيع الإنسان أن يقرر في شأنهم شيء معين. اليهود معروفين، النصارى معروفين، لكن بالنسبة للصابئين كما قلت لكم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أو الصابئين. قد يسأل سائل قل الصلة بين الذين آمنوا وبين الذين هادوا والنصارى معروفة، أن اليهود والنصارى أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أشاد بأهل الكتاب وكرمهم بهذه الاسم، أهل الكتاب من ينتسبون إلى كتاب سماوي، وهذا فيه تشريف، وهم أقرب إلى الإيمان لأنهم يعني موحدون. لكن بالنسبة للصابئين على ما قيل فيهم كيف تنسجم هذه الطائفة مع المؤمنين وعلى أهل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعيد عن بعضها؟ كيف نلائم بين هذه الطوائف الأربعة بالنسبة للصادقين من المؤمنين وأهل الكتاب؟ واضحة، لكن بالنسبة للصابئين كيف تجمعهم في وثيرة واحدة مع بعيد عن؟ أعلن بعضهم قال اختير أو نص على الصابئين، هناك طوائف أخرى زي المجوس والدهريين والزنادقة. لماذا؟ قيل والصابئين وهم على ما عرفناهم من التدبدب وعدم الاستقرار على دين معين، قالوا لأنهم الأقرب إلى الإيمان، نظرا لما قيل من أنهم كانوا يعبدون الله على دين يحيى عليه السلام أو شيت ابن آدم عليهما السلام، أو بعضهم قال على دين نوح، وبعضهم قال إنهم موحدون ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قالوا من هذه الأشياء هم أقرب إلى الإيمان من غيرهم. والذي يبدو والله أعلم أن الآية هي دعوة إلى توحيد الله والإيمان الصحيح، والله سبحانه وتعالى يحب الإيمان لكل مخلوقاته. الإسلام ليس خاصا بالعرب وبأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما جاء للناس كافة، فبابه مفتوح أمام كل من يريد السعادة وينجو من النار. إذن والمقام مقام توحيد، فالمؤمنون الصادقون واضحون وهم الذين تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى أيضا معروفون. إذن هناك طائفة أخرى لا تنتمي للعرب ولا لليهود ولا النصارى، وهي موجودة كثيرة في العالم. نعرف مثلا الآن البوذية في آسيا تتكون من ملايين، مئات الملايين، ربما حتى من مليارات من الميرين. الصين وأكثر اليابان والفيتنام وبورما والكوريا الجنوبية والشرق يكونون زخما كبيرا من البشر، وعندهم هو دين. ايضا جماعه التابعين الكونفوشيوس الصينيين، فاذا في الهندوس في الهند وهو بالملايين. يبدو لي ان هذه الفئه لم يهملها القران ووضعها في اعتباره أن هؤلاء أيضا مدعوون للإسلام وللإيمان الصحيح، لأن الإسلام لم يأتي لليهود والنصارى والعرب فقط، إنما جاء للناس كافة، وهؤلاء من الناس، بل هم يحتلون الكثافة السكانية الكبيرة من بين البشر الآخرين. فإذا ليس هناك أي تناقض. فكان المعروف في ذلك الوقت وقت نزول القرآن أكثر الصابئين، ولكن يبدو لي أن هذا رمز لكل من هو غير عربي ولا يهودي ولا نصراني من الطوائف الأخرى. وأتينا بأمثلة البوذية والكونفوشيسية والهندوس وغيرهم وغيرهم، فهم أيضا هذا قسم من البشر يستحق أيضا أن يهتم به، وأيضا يكون مقصرا ومذنبا ومجرما لو بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن مثله مثل العربي ومثل اليهودي ومثل النصراني. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. من فيه عدة أوجه للعرب، يمكن أن تكون بدلا من الذين، والبدل هو مفسر للبدل منه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من هم هؤلاء؟ فسرهم لنا وضحهم لنا. من آمن بالله واليوم الآخر يأتي الخبر فلهم أجرهم عند ربهم، وهو وجه معقول وينسجم مع المعنى. وجه آخر وهو أن جملة من آمن بالله واليوم الآخر في محل رفع خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، أخبر عنهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا وجه آخر. ومن لنا أن نعربها شرطية، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جواب شرط فلهم أجرهم عند ربهم، هذا وجه ثاني. وجه ثالث وهو أن نعتبر من موصولة، بمعنى الذي أو الذين، من آمن الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. وعلى اعتبار من شرطية أو من الموصولة فتكون الجملة كلها خبر، لأن من شرطية أو موصولة مبتدأ الخبر فلهم أجرهم، الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، واضح الإعراب إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.